الموقف منها، فقدمت أبحاث ودارت نقاشات وتبين أن ثمة قضايا مؤثرة في الموضوع في الحكم الشرعي لا تزال محل نظر، يعني مثل يعني عن ماهية هذه العملة، هل هي سلعة، هل هي منفعة، هل هي مال استثماري أصل رقمي، هل هي مشفرة متقومة متمولة. فيعني من هنا لا أستطيع حقيقة أن أقول شيئا فيها، على الأقل على مقدار علمي، يعني ليس عندي من العلم ما أقوله في هذا الموضوع، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.